فمنذ بداية دعوة الإسلام قام أعداء الدين بمحاولات متعددة للصد عنه، معتمدين على تغييب الوعي بقلب الحقائق وكيل الاتهامات. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وكذلك يغيبون الوعي بعدم إفساح المجال لمجرد سماع كلمة الحق. قال تعالى عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولا خلاف في أن تشكيل وعي أمة وبناء ذاكرتها ليس أمرا سهلا ولا ميسورا، ولا يتم بين لحظة وأخرى أو بين عشية وضحاها، إنما هو عمل شاق مركب. وأصعب من إعادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إلى ما عسى أن تكون قد فقدته من مرتكزاتها. فما بالكم لو كانت هذه الذاكرة قد تعرضت للتشويه أو محاولات الطمس أو المحو أو الاختطاف، ولا سيما لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون. إن بناء وعي بني وطننا يتطلب الإلمام بحجم التحديات التي تواجهنا، لأننا دون إدراك هذه التحديات ودون الوعي بها لن نستطيع أن نضع حلولا ناجعة تسهم في صنع حالة من الوعي الحقيقي. ولعل من أخطر التحديات التي تواجهنا تلك التحديات التي تهدد أمننا واستقرارنا في أوطاننا. فالأمن نعمة من أجل نعم الله تعالى على الإنسان، حيث قال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فبدون هذه النعمة الجليلة لا يهدأ للإنسان بال، ولا تطمئن له نفس، ولا يهنأ بالحياة حتى لو أوتي الدنيا بحذافيرها. فسعادة الدنيا ونعيمها في تحقيق الأمن والاستقرار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فبدون الأمن لن تقوم دولة، ولن يطمئن أحد على نفسه أو أهله أو عرضه أو جيرانه. من أجل ذلك يجب علينا أن نكون جميعا في يقظة ووعي وتحوط وحذر، وأن نتعظ بغيرنا، وأن نستفيد من تجارب الحياة وخبراتها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. فلنعلم أن حفظ ودوام أمن وطننا أمانة في أعناقنا جميعا، كل في مجاله وكل في ميدانه، وكيف لا. والحفاظ على الوطن من أهم الضروريات لحفظ الدين وبقاء الدنيا. فبدون الوطن لن نتمكن من عبادة الله عز وجل، وبدون الوطن لن نستطيع إعمار الأرض التي أمرنا الله جل وعلا بإعمارها. وإن أي مسلم شريف محب لوطنه لا يتردد لحظة في أن يفتدي وطنه بنفسه وماله، فكيف يكون المفتدى به أهم وأغلى من المفتدى؟ ومن ثم يجب الأخذ على أيدي المفسدين العابثين بأمن الوطن واستقراره، وتحذير الناس منهم حتى لا يريدون موارد التهلكة. إن من لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على بني الإنسان. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات. على المسلم أن يحب بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يموت دونه، فإن من مات دون ماله فهو شهيد، والأرض مال، فمن مات دون ماله فهو شهيد. ومصر التي لا يعرف كثير من أبنائها قيمتها ينبغي أن يحافظ عليها وأن يحافظ على وحدتها وأن تجنب الفوضى والاضطراب وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. إن صحة الفهم وسلامة القصد من أعظم نعم الله جل وعلا على العبد، بل هما أجل نعم الله جل وعلا على العبد بعد نعمة الإسلام العظيم. وصحة الفهم وسلامة القصد هما ساق الإسلام، بهما يقوم وعليهما يرتكز. وبصحة الفهم ينجي الله تبارك وتعالى العبد من سبيل الضالين، وبسلامة القصد ينجيه الله تبارك وتعالى من سبيل المغضوب عليهم. وبصحة الفهم وسلامة القصد يكون العبد من الذين أنعم الله تعالى عليهم وهداهم وأرشدهم إلى الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى أن نسأله أن ينعم علينا بالهداية إليه، كما أنعم على الذين هداهم إليه. نطلب منه تعالى ذلك في كل ركعة من كل صلاة. وصحة الفهم نعمة من نعم الله جل وعلا على عبده، ومنة ونور يقذفه الله تعالى في قلب عبده ممن أنعم الله تعالى عليهم بهذه النعمة العظيمة. وبها تفاوتت سبل العلماء واختلفت مناهجهم، فعد ألف بواحد. ونور يقذفه الله تعالى في قلب من أحب من عباده، وهي منة ممنونة ونعمة منعم بها على من شاء الله تعالى أن يمن عليه وأن ينعم إليه وأن يحسن إليه دنيا وآخرة. إن الوعي بالمخاطر يحتاج إلى إعمال العقل الذي كرم الله تعالى به الإنسان حتى يميز بين الصالح والطالح. قال الله جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين يسألونك الآيات: انظروا بقلوبكم نظر اعتذار وتذكر وتدبر ماذا في السماوات والأرض من الآيات التكوينية الدالة على وحدانيته. فإذا نظرتم هذا النظر التدبري تحققتم من صدق رسولكم فيما جاءكم به عن ربكم. وقال الله جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون. لا يستجيب لدعوة الحق إلا المؤمنون الذين لديهم استعداد لأن يسمعوا سماعا واعيا واصلا إلى مداركهم. وقال الله جل وعلا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل يا رسول الله هل يستوي الجاهل بحقائق الدين الربانية والعالم بحقائق الدين الربانية؟ أفقدتم ما وهبناكم من عقل فلا تتفكرون أنهما لا يستويان؟ لقد حث الله تعالى على الوعي والإدراك وأثنى على أهله فقال سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. من جملة هؤلاء الذين عاقبهم الله لكفرهم وتكذيبهم قوم نوح، أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلى مواضعها الرفيعة السامقة. وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية، وهي السفينة في أصلاب آبائهم الذين نجاهم الله. فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين واعتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا قال لنجعلها أي الجارية، والمراد جنسها، لكم تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت. ما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله، وكيف أهلك أهل الأرض كلهم؟ فإن جنس الشيء مذكر بأصله، وتعيها أذن واعية يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله ولعدم تفكرهم في آيات الله. لقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الفقه والفهم والوعي والإدراك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله عابدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، ووعاها وبلغها من لم يسمعها. فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فحفظها ووعاها إشارة إلى الحفظ السليم والفهم المستقيم، وبلغها من لم يسمعها إشارة إلى أداء الكلام بنصه وبلغها من لم يسمعها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه لا فقه له، إشارة إلى صاحب الفهم الضعيف. أيها المصريون، استعينوا بالله واصبروا، فإن كل ما هو آت آت، والله جل وعلا هو رب الأرض والسماوات، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا أيها المصريون، استعينوا بالله واصبروا، واحذروا أن تفلت فرصتكم الدانية القريبة، فإنكم إن فقدتموها لن تدركوها. فلا تتبعوا كل مخرب خائن يريد أن ينقض عرى دولتكم وأن يشتت جموعكم. تتكففون الدول والمنظمات التي ترعى الحيوانات ولا ترعى البشر، وتأسى على الكلاب الضالة والقطط الشاردة، فتوفر مأوى وغذاء ودواء، وتبيد وتهلك في الوقت عينه مدنا بل دولا قتلا بدم بارد، أوادا للنفس الإنسانية في رمال الاحتقار، وصحراوات النفي من حياة البشر. يعامل المرء أدنى من معاملة الحيوان البهيم. أيها المصريون، اتقوا الله ولا تنازعوا فتفشدوا وتذهب ريحكم. تماسكوا وتعاضدوا، واجعلوا الغايات الصغيرة والأهداف الرخيصة والاهتمامات الزائفة تحت أقدامكم ودبر آذانكم، واحرصوا على المصلحة العليا لوطنكم. فاستقرار وطنكم استقرار لدينكم، وتقدمه تمكين لأصوله ومبادئه، ليعبد الله وحده لا شريك له، وينعم الناس بالحياة الحقة في أفيائه وشرائعه. درس مهم من دروس التاريخ يجب حفظه، والأغبياء فقط هم الذين يكررون أخطاءهم. ومصر في حالة حرب حقيقية يخوضها الجيش المصري الباسل في جبهات متعددة، أظهرها أرض الفيروز في شبه جزيرة سيناء، وما تموج به من التحديات والمخاطر، وما تزخر به من صنوف الحاقدين على مصر وجيشها وأمنها وشعبها وقيادتها، في محاولات متتابعة مستميتة لإسقاط الدولة المصرية وتقويض بنيانها وهدم بنائها. وإنهم لا يحاولون كذلك من الغرب، ويجتهدون اليوم في أن يكون الجنوب تهديدا حقيقيا يعاضدهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة. أقوام من الخونة المنتمين لهذا البلد يهاجمون الجيش المصري ويفترون الأكاذيب متوهمين أن الجيش جزء من النظام، مع أن الجيش المصري جزء من الدولة المصرية، ولم يكن الجيش المصري يوما جزءا من النظم الحاكمة. ولو كانت الجيوش تولد من رحم الدول المتطورة المستقرة، فإن الدولة المصرية خاصة ولدت من رحم المؤسسة العسكرية الوطنية القوية. وأما شعار الخونة الفاجر لا لحكم العسكر، فلا هم يعرفون تاريخا ولا هم يدرون مبعثا ولا هم يفقهون معناه. والمؤكد أن هذا الشعار مستورد من أمريكا اللاتينية، وعبرت عنه كتابات جارسيا ماركيز التي أثرت في الأجيال التي نضجت مع دول القرن الحادي والعشرين، دون أن تعرف هذه الأجيال أن بداية الجنرالات في أمريكا اللاتينية كانت قيادة عصابات المخدرات، ليس بعد أن كونت ثروات ثياب القادة ووضعت الرتب والنياشين، ثم أصبحوا في مرحلة لاحقة عملاء لوكالة المخابرات الأمريكية، فلا هم ينتمون بجذور وتقاليد عسكرية إلى العسكرية التي ينبغي أن ينتموا إليها، ولا هم عرفوا الانتماء والوطنية. علينا نحن المصريين أن نحذر الحذر كله من مؤامرات الداخل والخارج في هذه الأيام العصيبة، ولنأخذ بالأسباب أخذا صحيحا، متوكلين على الله تعالى لنجتاز هذه الفترة الخطيرة من تاريخنا، محافظين على ديننا لنبني وطننا على توحيد الخالق العظيم واتباع نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يتوجب أن يدافع المسلم عنه ما يتعلق بدار الإسلام، يحاول الأعداء اغتصابها واحتلالها. على المسلم أن يجاهد دونها بالأموال والأنفس، احتفاظا بما لأهلها في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم، والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم على دين ربهم وسنة نبيهم. وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك، فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رطانته وعوائده. فكل ذلك وأكثر منه مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله، ولذا وجب الجهاد دونه لوجه الله جل وعلا. فيجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتحابوا ولا يتعادوا، وأن يتناصروا ولا يتخاذلوا، وأن يأتلفوا ولا يختلفوا، حتى يستطيعوا إقامة دينهم وحفظ أعراضهم وديارهم وأموالهم. ولا بد من نفي العصبية والأغراض المدمومة من الاستعلاء بالجنس أو الأرض أو غيرها، فإن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. أخرج مالك في الموطأ في كتاب الوصية عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. وميزان الفضل عند الله جل وعلا هو التقوى. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.